أخواننا والله جميل جميل يا شيخ. ما يكرمك. فتقيل ما مع التواضع يا ناس. يا سلام يا شيخ فضيل. نعم نعم. تفسير الله حضرها سيدنا النبي فجيء الروح يحيي بما كان تجليات والله تجليات. بالصلاة على النبي. سباعيه